القاعدة الثامنة من قواعد الإخلاص: أثر الإخلاص ينعكس على حياتك. جاء عن محمد بن واسع أنه قال: إذا أقبل العبد على الله أقبل الله بقلوب العباد إليه. وجاء عن السلف أنهم كانوا يجعلون إذا أحسن الإنسان العلاقة بينه وبين الله حسن الله له العلاقة بينه وبين الناس، وإذا أفسد الإنسان العلاقة بينه وبين الناس فسدت العلاقة بينه وبين الناس، بما في ذلك دائرته الخاصة، أهله وزوجته وأولاده وعمله وماله وجيرانه ثم الدويرة من حوله. هذا أثر الإخلاص، أثر العلاقة بين العبد وبين ربه يراها الإنسان. وهذا من رحمة الله بالعبد إذ يريه أثر أعماله، حتى يراجع الإنسان المؤمن فطن، يراجع نفسه، يراجع العلاقة بينه وبين الناس. هذا التعثر الذي وجدته في حياتك لعله بسبب تعثر بينك وبين الله في علاقتك بينك وبين الله، فيبقى الإنسان بعد ذلك مراجعا لنيته، مراقبا لها.